السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السادة الحضور، نحن معكم الآن في الدرس 25 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ومع شرح كتاب الشركات، واليوم هو اللقاء الأول من لقاءات شرح كتاب الشركات الذي سيأخذ معنا عدة لقاءات، لأن الشركات تنقسم كما هو معلوم إلى شركات ملك وشركات عقد، شركات ملك وشركات عقد. واليوم إن شاء الله سنقف مع شركة الملك، شركة الملك، ثم فيما بعد سنتابع شركات العقد وشركات الإباحة ونحو ذلك، شركة الإباحة ونحو ذلك. سنبدأ من المادة 1045 الذي يعني في مقدمة وتعاريف ومصطلحات متعلقة في بباب الشركات، بكتاب الشركات، مصطلحات متعلقة بكتاب الشركات. نستعين بالله عز وجل ونباشر مع القارئ مادة مادة لعلنا إن شاء الله ننجز اليوم شركة الملك. تفضل. وين الكتاب العاشر في انواع الشركات، ويشمل على المقدمه المتميزة المقدمه في بيان بعض الصلاحات التقنيه. لكن المقدمه 40 الشركه في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتياز به، لكن يستعمل ايضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركه الذي هو سبب انتداب الاختصاص، فتنقسم الشركه بناء على هذا الى قسمين. الأول شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاختلاف. الثاني شركة العقد، وتحصل الاختلاف والقبول بين الشركاء، وتأتي تفصيلات الاسمين في بابها مخصوص. وسوى هاتين الاسمين شركة الرباعة، وهي كون العامة المشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالمال. افتتحت هذه المادة ببيان أنواع الشركات الثلاث: شركة الملك وشركة العقد وشركة الإباحة. شركة الملك هو أن يشترك اثنان بدون عقد بينهما، أن يشترك اثنان في ملكية شيء، إما بطريق الاتهاب يوهب لهما شيء، يوهب شيء الاثنين، أو يشتري اثنان شيئا واحدا أو ثلاثة شيئا واحدا، يعني اثنان أو أكثر يشتركان في شراء شيء واحد، أو يوهب لهما شيء واحد، أو يوصى لهما شيء واحد، أو يرثان، يعني خمسة أولاد ورثا أرضا عن أبيهما. ما نوع شركة هؤلاء الخمسة في الأرض؟ شركة ملك، تمام؟ النوع الثاني من الشركة هو شركة العقد التي تتم بالإيجاب والقبول، وهذا سنتكلم عنه فيما بعد، المضاربة والعنان أو العنان والمفاوضة، وشركة الوجوه وشركة الصنائع فيما بعد. هذه شركة تتم بالإيجاب والقبول. والنوع الثالث من الشركات وهو سمي بشركة مجازا وشركة الإباحة. ما هي شركة الإباحة؟ الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فأقول مثلا الناس هنا في المسجد شركاء في الانتفاع بهذا الوقف أو هذا المسجد وشركاء في الانتفاع في الطريق العام ونحو ذلك. هذه الشركة ليست مقصودة إذا أطلقت, ليست مقصودة في شركة العقد ولا مقصودة في شركة الملك, تسمى شركة الإباحة, تمام, طبعا مجازا وليست هي بشركة عقد, نعم, ولا شركة ملك على النحو الذي سنبينه بعد ذلك. القسمة عبارة عن التقسيم, تعريفها يفيد غيره في باب المخصوص. القسمة عبارة عن التقسيم, تقسيم الشيء المشترك, كيف ينتفع بالشيء المشترك, إما بالمهايئة وإما, وقد يقسم شيء مشترك لثلاثة قسمته, نعم. هذا ما سنتحدث عن أحكام القسمة, القسمة الرضائية والقسمة الجبرية ونحو ذلك سيأتينا إن شاء الله, وقسمة المهايئة أيضا ستأتينا في الباب القادم إن شاء الله. الحادث عبارة عن الإدارة والطيلة والجيل, وهو عبارة حائط, الحائط يقصدون به هو عبارة عن الجدار والطبلة وال يعني ما يوضع عليه الجدار والشيت, ومجموع هذه ما يربط, يعني يتكون منها ايش ال نعم. المارة العام عبارة عن الفارين والعاملين في الطريق العام. كالعام ايه؟ نعم. عبارة عن المارين والعاملين في الطريق العام. نعم, المارة هم العاملين في الطريق العام. نعم. القناة هي مجرى الماء, تجمع على قنوات, القناة مجرى الماء وتجمع على قنوات. نعم. المسنات بميم مضمومة وسين مفتوحة, مسنات, نعم, ونون مشددة, نعم. الحرف والسد يبنى بوجه الماء وحركات جهاز الماء, نعم, جمعها مسنيات, نعم. وما يبنى, نعم, عند السدود لجمع ولتوزيع الماء, لتوزيع الماء وجمعه, وتجمع على مسنيات. نعم. المواد المقصود الأحياء عبارة عن التعمير وجعل الأراضي صالحة للزراعة. الإحياء, صحيح, الإحياء, إحياء الموات عبارة عن التعمير, وهو جعل الأرض صالحة للزراعة, ومن أحيا أرضا ميتة فهي له, هذا المراد بالمادة. التحجير, التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل, من واحد لأجل أن لا يضع آخر يد واحد. نعم, هذا التحجير, هذا التحجير, تحجير يسبق الإحياء. الإنسان إذا حجر الأرض صارت حقا له مدة, فإن لم يعمرها أو إن لم يقم بإحيائها إيش؟ نزعت منه. نعم. الإنفاق عبارة عن صرف المال وخرجه, الإنفاق صرف المال وخرجه. نعم. النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوادث والتعيش, هي النفقة ما يصرف في المعاش من دراهم ونقود ونحو ذلك. التقبل تعهد العمل والتزام, التقبل هي شركة من شركات, الشركة من الشركات العقود, وهي شركة التقبل, وهي نفسها شركة الصنائع أو تسمى أيضا شركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان. هذه المسميات الأربعة هي نفسها يعني لمعنى واحد لاسم وهو إيش؟ هذه الأسماء الأربعة لمسمى واحد وهو شركة، وهو تقبل العمل، يعني كأن يقوم مجموعة من البنائين أو النجارين بقبول الأعمال شركة، يقومون بعمارة بيت أو دكان أو عمارة مبنى، وما يخرج لهم يقتسمونه بينهم. نعم. المتصدرون، المفاوضون عقدا شركة المفاوضة، وهي الشركة سيأتي بحثها وبيانها إن شاء الله في شركات العقد. تفضل. المتصدرون رأس المال عبارة عن السرماية. السرماية نعم هو مصطلح كان يطلق على رأس المال، هو نفسه رأس المال أو النقد الذي يعطى لي كذا، وقد يكون محرفا من السرماية، السرماية من الصرم. نعم السرماية مصطلح أصله في اللغة النقد، النقد، وقيل الجاه الصرماية، لكن في بلادنا له معنى سيء. نعم لكن هو حقيقة من الصرم، القطع، يقطع الرجل من ماله مالا يصرمه ويعطيه لآخر رأس مال في المضاربة. تفضل. يعني أما في بعض البلدان، الآن في تونس مثلا، في تونس أظن والمغرب، السرماية تعني الوجاهة والعز وال يعني والشيء الجميل، لكن في الشام الله المستعان. تفضل. الريح عبارة عن الكسب. الريح عبارة عن الكسب، نعم واضح إن شاء الله. تفضل. رأس مال إعطاء شخص آخر الإبضاع. الإبضاع هو إعطاء شخص آخر رأس مال. نعم. على كون الربح تماما عائدا إليه، يعني اشتري لي وبيع لي والربح لمن يكون؟ كله لي. كله لي، نعم هذا الإبضاع. تمام. نعم غير القراض أو المقارضة. إذا ورد معكم لفظ الإبضاع، إذا أبضع المضارب أو أبضع العامل، أبضع يعني أعطى رجلا آخر مالا ليضارب له فيه على يكون الربح كله لمن؟ للمعطي. تفضل. رأس المال البضاعة، والمعطي المضرب، والآخذ المستضرب. نعم. الباب الأول في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول في تعريف شركة الملك وتصنيفها. نعم نبدأ الآن بشركة الملك. شركة الملك هي كما ذكرنا سيتبين لنا يعني لها أحكام سنتعرف عليها. تفضل. شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر، أي مخصوصا به عام بسبب من أسباب الملك كاشتراك واذهاب وقبول وصية ودوام. نعم. وفق أموالهم أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق. نعم. كان يشتري اثنان مثلا مالا أو يهبهما واحدا واحد أو يوصى لهما ويقبلان أو يرثان، فيصير ذلك مشتركا بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال. كذلك إذا أرض اثنان بخيرتهما ببعضهما أو اختلطت عدولهما بوجه ما. عدولهما اختلطت، عدولهما يعني العدل بطريقة ما، انخرق، انخرق العدلان يعني بشظية مثلا أو بضرب سكين، فاختلط المال الموجود في العدل الأول مع المال الموجود، فهذه شركة، صار الرجلان شريكين في المال المخلوط. نعم. وانخرقت عدولهما بوجه ما، فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضهما، فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة بين الاثنين مالا مشتركا. يعني المال المشترك يكون إما بسبب من أسباب الملك، طبعا تكون جبرية وتكون كما سيفصل الآن، وقد بين أنه في شركة الملك يختص كل واحد من الملاك بملك هذا الشيء على الشيوع. كيف تنعقد شركة الملك؟ أي كيف تحصل بأحد أسباب الملك؟ الاتهاب، وأيضا وهب له كما قلت لكم ماذا؟ وهب لهما، أوصي لهما اشتريا شركة، الزوج والزوجة اشترت الزوجة، قالت له نصف البيت من عندي ونصف البيت، وهيك يحصل هما الزوج والزوجة صارا ماذا؟ شريكين، شركة ملك. هما اشتريا البيت ليتاجرا فيه ويكسبا من ربح، لا هما اشتركا فيه، فصار الزوج والزوجة كل واحد منهما شريكا مع الآخر في كل جزء من أجزاء البيت. يعني الباب الغرفة هذا نصفه للزوج ونصفه للزوجة، أيضا المصباح نصفه للزوج. طب أيهما النصف؟ السفلي للعلوي؟ لا على التعيين، على الشيوع. كل جزء من أجزاء الشركة الملك يعد ماذا؟ ملكا لكل الشركاء. وهناك الشركة أيضا تحصل بالخلطة، بالاختلاط، بالخلط أو الاختلاط. الخلط بالإرادة الطرفين، قالوا تعال أضع زيتي مع زيتك نختلطه مع بعض، خلط الزيتين مع بعضهما البعض، جنسين متفقين، تمام، فصارت إيش؟ بحيث لا يتميزان. وأيضا ممكن يحصل ليس اختلاط وليس خلط، كيف؟ كما قلت لك، يعني ثقبت انخرق العدل فاختلط مع من، وهكذا. يعني تفضل. فلو كان لرجل دينار ولآخر مجلسه دينار، فاختلط دينار الرجل بالمال بحيث لا يقبل تمييزا، ثم ضاع اثنان منها وبقي واحد، هذه فتوى الإمام أبي حنيفة عندما سئل لرجل دينار لرجل آخر ديناران فخلطا فضاع الديناران، قال الدينار يقتسمان بينهما بالأسهم بالحصص، تمام. اليوم مثلا أنا عندي 5,000 دولار وأنت عندك 10,000 دولار، خلطناها مع بعض واحتفظنا بها وديعة عند رجل، فتلف منها 10,000 طبعا بدون تعدي منه ولا تقصير، سرق منها 10,000، الخمسة الباقية هي لي أم لك؟ قال الجواب المتبقي، لأنه متبقي هو لي منه الثلث ولك ثلثان. لماذا؟ طيب أنا لي 5,000 لأني بالخلط انتقل حقي من 5,000 إلى الشيوع، إلى أنا لي بال15,000 إيش؟ الثلث، في كل 100 دولار لي فيها الثلث، واضح؟ نعم. يكون الباقي بينهما مشتركا مثالته، ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدين. نعم. 1,062 شركة الملك تنقسم إلى قسمين، اختياري وجبري. جبري، الآن سيبين ما هو الاختياري، تفضل. الشركة الاختيارية الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراك والانتهاب وقبول الوصية بخلط الأموال المحررة قبل الخروج. نعم، قبل محررة خلط الأموال الغير المحررة، يعني قبل. نعم. غير المقيد، غير الإيش؟ نعم. 1,064 الشركة الجبرية، يعني هنا الشركة الأولى اختيارية، اثنان اشتريا، اثنان اتهبا، يعني قبيلا ايش؟ الهبة، اثنان قبيلا الوصية، وهكذا. هناك شركة ملك جبرية مثل الارث. نعم، شركة ملك جبرية، الارث ملك جبري، الالف ملك من اسباب الملك الايش؟ الجبري. تفضل. الشركة الجبرية الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورتين التوارث واختلاط المالين. توارث واختلاط، ما قال وخلط، واختلاط المالين يعني كما نعم نعم يكون عن تراض. الخلط عن تراض والاختلاط عن غير تراض. تفضل. ألف ومنصف وستون اشتراك المدعاة المتعاقدين في عقد الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية. اشتراك المدعاة المتعاقدين في عقد الوديعة. نعم. من قبيل الشركة الاختيارية. نعم. أما إذا تم تبيعه وألقت جملة واحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الجملة تصير من قبل الشركة الجبرية. نعم، يعني أنا حفظت نقودي أو سيارتي عند ثلاثة، صاروا هؤلاء ماذا؟ شركة اختيارية أم جبرية؟ طبعا هنا أدخل في الشركة الملك شيئا ليس منه حقيقة، لكن مجازا جرى من وجه أن الاشتراك في الشيء، وهنا ليس اشتراكا في الملك إذا تلاحظون، واشتراك في ماذا؟ في الحفظ، في الحفظ. فيقول لك كيف تكون الشركة في الحفظ اختيارية إذا أنا أودعت شيئا عند ثلاثة وكلهم وافقوا؟ كيف تكون شركة الحفظ جبرية؟ قال نحن ثلاثتنا نملك أرضا، ألقت الريح في أرضنا ثوبا أو لقطة، لمن حق التقاطها أو حفظها أو حفظ هذا الثوب الملقى عندنا؟ لثلاثتنا. نعم. 1066 شركة الملك تنقسم أيضا إلى قسمين، شركة عين وشركة دين. شركة عين أي اشتراك في عين كسيارة وبيت وجوال وأرض وشجر. شركة دين الاشتراك في دين، في ثمن، اشتراك في دين، قرض دين لي عندك، اثنان لهما عند واحد 10,000 مثلا، مات المورث وله عند رجل 10,000 دولار، اشترك فيه من؟ كم؟ 5. هل 5 يشتركون في هذا الدين؟ هو دين صح؟ هي شركة دين. نعم. 1067 شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود. نعم. اشتراك اثنين شائعا بشاب او في قطيعه، شائعا يعني يملكان بشكل على الشيوع ايش؟ هذه العين. تفضل. 1068 شركة الدين الاشتراك في مبلغ كذا، اشتراك اثنين بقدر كذا قرشا في ذمة انسان. نعم، قد بينا ذلك وانه من نوع من أنواع شركة الملك. تفضل. الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة. طيب، الآن سيبين كيفية التصرف في الأعيان المشتركة، ثم بعدها سيبين كيفية التصرف في الديون المشتركة. تمام. تفضل. كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في الملك بتصرفه أيضاً في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك. نعم. في الملك يتصرف أيضاً في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق. نعم. يعني كم يتصرف صاحب الملك المشترك؟ يعني اثنان اشتركا في ملك بيت، كل واحد يتصرف في الانتفاع بالبيت كتصرف الآخر، يتصرف في الملك في ملك البيت تمام كتصرفه في ملكه بما يتعلق بحصته، يعني حصته الشائعة في هذا البيت يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه الخاص بيعا وهبة كما سيبين الآن. يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها جميعا. نعم. لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا في تلك الدار أجنبيا فبالآخر معه. نعم، يعني يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها، لأنهم مشتركاء في ماذا؟ في الملك، لكن ليس لأحدهم أن يدخل أجنبيا، أي أجنبيا عن الشركة طبعا دون إذن، لأنه بإدخال الأجنبي صار ينتفع ليس فقط في ملك المدخل، صار ينتفع في ملك غيره بغير إذنه. نعم. يجوز لأحد أصحاب حصص التصرف مستقلا بالملك المشترك بملك آخر. يجوز لأصحاب الحصص التصرف مستقلا بالملك المشترك بملك آخر، لكن لا يجوز لهم أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك. يجوز لأصحاب جعيد الفقرة عشان نجزئ له جزئين، هذه فقرة مهمة. يجوز لأصحاب لأحد أصحاب نعم التصرف مستقلا بالملك المشترك نعم بإذن الآخر له أن يتصرف كيفما شاء مستقلا. نعم. لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك، لكن ليس له، لأن الإذن مشروط بالسلام وعدم المضرة. الإذن مشروط إذا استأذن الشريك أحد الشريكين في شركة الملك أن يزرع الأرض، يسكن البيت، يركب السيارة المشتركة، له أن يتصرف فيها بإذنه كيف شاء، لكن دون أن يكون هناك إلحاق ضرر بالشريك الآخر. تفضل. 1072 ليس لأحد الشريكين أن يخبر الآخر بقوله له اشتري حصتي أو بيع حصتك، غير نعم غير أن المحل المشترك بينهما إن كان قابل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم، وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايب كما تأتي تفصيلاته في الباب الثاني. إن شاء الله في الباب الثاني سيتكلم عن القسمة بعد الباب الأول، ويقول ليس لأحد الشركاء أن يقول شريك آخر إما تبيعني حصتك أو أبيع حصتي، ليس لك خيار ثالث. لا، أنا أمامي خيار إيش؟ عندي خيار ثالث وهو المهايئة. القسمة إذا كان إيش؟ العقار قاسم قابل للقسمة، يعني في هناك مثل الأرض قابل للقسمة، أما السيارة والمنزل الصغير غير قابل للقسم فيقسم هنا بطريق المهايئة، وستأتي بيانها. المهايئة يعني القسمة، قسمة القسم الزمانية، يعني هذا يسكن شهرا وهذا شهرا، أو هذا يركب شهرا وهذا يركب شهرا، أو هذا سنة وهكذا. 1073 الأموال المشتركة شركة الميل تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصها. نعم. فإذا شرط أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا على حصته من لبن ذلك الحيوان أو بدانه فلا يصح. لا يصح أن يشترط أحد الشركاء شيئا زائدا على حصته. يعني نحن اشتركنا كلانا اشتركنا في شراء بيت، تمام، في ملك بيت، أجر البيت، أنا لي النصف، دفعت أنا 10,000 وأنت دفعت 10,000، هي شركة ماذا؟ شركة ملك. أجر البيت طبعا ماشي، ليست شركة عقد وليست متاجر، أجر البيت، جاءنا كل شهر $100، كيف تقسم؟ مقدار الحصص. اشتركنا في شراء بقرة في مقدار الحصص، وهكذا اشتركنا في ملك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، نعم هذه أيضا شركة ملك، صرنا نبيع الكهرباء لشركة الكهرباء، أنا الثلث وأنت الثلثان، ولا نقدم عملا، معي أنت؟ لا نقدم عملا. أنا لا أتكلم عن شركة العقد، انتبه، شركة العقد لي أن أتفق وأقول أنا لي النصف وأنت لك النصف، ولو لم أكن أملك النصف، لكن في شركة الملك أنا أملك نصف هذا الشيء وأنت النصف، وقد غل هذا الشيء غل، يعني ولدت البقرة، لمن تكون النتاج؟ مناصفة. نعم. وليس لي أن أقول أنا لي نصف البقرة وأنت نصفها والولد لي بأي بأي بأي بأي حق؟ هل ستطعم البقرة؟ هل ستقدم لها علفا مقابل الولد؟ حتى هذا الشرط عند الحنفية فاسد. لا يجوز لك أن أقول لك أنا أطعم البقرة وأغذي الدجاجات والبيض لي والبقرة والعجل لي. لا، وإن حصل الاتفاق فالاتفاق فاسد. يقولون للرجل قيمة علفه وأجرة إيش عمله، والناتج لمن؟ للشركة. الناتج إيش؟ لصاحب البقرة. من صاحب البقرة؟ إذا كان واحدا فيأخذها واحد، اثنين يتقتسمانها بنسبة إيش؟ حصصهما. تفضل. الأولاد في الملكية تتبع الأم، هذا أمر جيد. تفضل. مثلا إذا كان لواحد خصم فعل على فرس لآخر فله الحاصل لصاحب الفرس. نعم، يعني فرس على ركب نزع على حصان، نزع على فرس فولدت فلوا، تمام، فهذا من لصاحب من؟ الفرس لمن؟ وأيضا الكبش على، يعني واحد عنده كبش وواحد ثاني عنده شات، أيضا إيش نفس الشيء. وأيضا في بقية الأمور، يعني هذا الولد لمن؟ في الشريعة يتبع من؟ الأم، لأنه لا قيمة، نهى رسول الله عن عسب الفحل، فعسب الفحل أصلا لا يجوز المعاوضة إيش عليه. فلا يقول والله صعب قال له أنا هذا الولد أو هذا النتاج نتيجة ضرب فحلي. طيب الله يجزيك الخير ويعطيك العافية ولك الأجر والثواب عند الله، مو هيك؟ نعم. تفضل. كذلك إذا كان لواحد حمام بكرة. نعم. ولآخر أنثى فالفراق الحاصلة لهما لصاحب الأنثى. نعم. هذا إذا كانت البيوض من الإيش؟ من الأنثى. نعم. أما إذا أعطيتك خمس بيضات قلت لك ضع هما أو ضع هذه البيوض تحت الدجاجة أو تحت، فهذا الصحيح فيه قولان. طبعا الحنفية يقولون إنه إذا فقست هذه البيوض طيورا وصيصانا يأخذها صاحب الدجاجة ويعطي يعني صاحب البيض قيمة بيضه. هذا القياس والاستحسان الجواز، يعني لأنه يعني فعل يعني لأنه هذه البيوض ليست من نتاج إيش؟ نتاج الإيش الأنثى، إنما هي بقعودها على هذا البيت. نعم. 1075 كل واحد من الشركاء في شركة الهند أجنبي في حصة الآخر. انتبهوا الفرق الإخوة الشيوخ والقضاة، الفرق بين شركة الملك وشركة العقد. في شركة الملك كل واحد هو أصيل في حصته أجنبي في حصة الآخر، بينما في شركة العقد أصيل في حصته وكيل في حصة الآخر. هذا ينبني عليه أحكام كثيرة. ليس في لك في شركة العقد أن تنتفع بحصة شريكك، شركة الملك ليس لك أن تنتفع بحصة شريكك بدون إيش إذنه، إذا كان حاضرا ليس لك أن تنتفع بدون إذنه، وانتفاعك بدون إذنه بحصته يعد غصبا. شركة الملك أنا شاركتك لا لتنتفع بحصتي، أما بشركة العقد عندما خلطنا المالين معا مقتضى عقد الشركة ما هو؟ العقد، أني أذنت لك ووكلتك بماذا؟ وكل أحد الشريكين الآخر به العمل. فشركة العقد الشريكان، الشريك أصيل ووكيل، كل واحد منهما ماذا؟ كل واحد أصيل في حصته وكيل إيش في حصة شريكه. كمل. ليس واحد مؤمنا عن الآخر فلا يجوز تصرف مع الإمام في حصة الكافر دونه، لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب مهمة مخصوص على وجه الكمال في السنة وفي الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج، مثلا أحد الشريكين بالبرزون برذون أعزكم الله البغل مهيك شيء نعم عند المحدثين رآه يركب على برذون نعم فلم يقبل حديثهم نعم يعني يعني قديما كان لهم اعتبارات مصطلحات، اليوم يعني الركوب على الدراجة قد يعد كالركوب على يعني مثل يعني نعم ربما يعني المهم برذون هو شيء يعني من يعني من فصيلة الحمير يعني والبغال وهكذا. نعم. إذا عارض أو جبر بدون إذن آخر وتلك في يد المستعير أو المستأجر فلهذا الآخر أن يضمن نعم أن يضمن الصدق. كذلك إذا ركب أحدهما البرزون المشترك أو حمله بلا إذن يكون ضامنا حصة الآخر. حمله بلا إذن يكون ضامنا حصة الآخر. وكذا إذا استعمله مدة فصار مهزولا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصته. أما أحد الشريكين إذا سكن مهددا في الدار بدون إذن آخر نعم يعني أول شيء بالنسبة لل مثلا المركوبات المركوب ليس لأحد الشريكين أن يستعمل الشيء المملوك بدون إذن الآخر، فإذا استعمله وتلف ولو بدون تعد ولا تقصير يضمن. أما السكنة بيت السكنة البيت فيقول أهل العلم يقول العلم العلمي للشريك أن يستعمل البيت المشترك البيت السكنة ولو بدون إذن استعمال للسكن فقط، استعمال السكن يعني الدخول الخروج، إن هو أصلا إيش بيت إيش معدد للسكن. نعم تفضل. أما أهل الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن آخر فهو ساكن في ملك نفسه، فبهذه الجهة لا يلزمه إقرار الأجرة لأجل حصة شريكه، ولا يلزمه أيضا ضمان أو احتراق هذه الدار إلى بعد. نعم، لأنه هو إيش على وجه هو شاركه في البيت على وجه الانتفاع به، فإذا انتفع به بدون إذن صاحبه هو إيش انتفع بملكه. تمام، انتفع بملكه وعلى وجه معتاد. أما الركوب فيعني الدابة يركب عليها واحد ويركب عليها اثنان وتستعمل للركوب وتستعمل لغير الركوب، ففرق الحنفية هنا بين بيت السكن وبين مثلا الأرض وبين الدابة والسيارة ونحو ذلك. كذلك البيت ألا يمكن أن يعني يستعمل في المستودع؟ ما يعني نعكا ألا يمكن أن يستخدم في المستودع؟ هو الأصل ما لا يستخدم مستودع الأصل يعني بيت السكن وإذا استخدمه هنا ما مستودع ليس له ذلك إن تلف شيء منه لا مستوى ليس له أن يستعمل البيت في غير المعتاد. هو تعدى طبعا خلاص تعدى تهر صار ضامنا كما كصورة البرذون صورة البرذون. كذلك قالوا الأشياء يعني غير البيت كالجب والبئر الدكان نحو ذلك ليس له أن يستعملها إلا بإذن الآخر، لأنه الآخر له حق أيضا إيش هو ليس لم يوكله، شركة العقد لا تقتضي التوكيل، فأنت تستعمل ملكي بدون إذني، أنت تسكن في الغرفة والغرفة نصفها لي نصفها لك. تمام، هي ليست شركة عقد، أنا ليست لم أوكلك كيف تستعمل دون ما أنا أستعمل هكذا. نعم، شركة الملك يكون أصيلا في قصته وفي قصة الآخر ماذا يكون ليس وأصيلا ليس وكيلا لا. نعم نعم. وبزراعة أحد الشركاء في الأراضي المشتركة لا صلاة حية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلد مثل ثلث الأرض، لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته. نعم. كذلك الزراعة مثلا هنا أيضا إذا زرع أحد الشركاء بدون إذن الآخر تمام، وهذا إيش بدون إذن الآخر أي بعد أن زرعها، بعد أن زرعها، أما إذا كان قبل الزراعة له أن إيش أن يمنعه، بس بعد أن زرعها ليس له أن يضمنه. ماذا قال له؟ أنت زرعت الأرض كلها تمام، نصف أعطيه نصف، ليس له ذلك، لكن له أن يضمنه إذا نقص، أن هو انتفع بملكه وملك غيره على وجه التأويل، أنه يملكه، يعني قال لك أنا أزرعها موسما وهو يزرعها إيش موسما، خلاص. فجاء قال له خلاص أنا ما بدي أزرع الأسبوع، طبعا ليس له ذلك، ليس له أن يطالبه بعد الزراعة كما سيأتي، لكن هو زرعها على إيش، هو زرع في ملكه، لم يغصب الحصة الأخرى، لكن إذا الزراعة أتلفت الإيش استنبطت الأرض له أن يضمنه النقصان بحصته. طبعا تفضل. أحد الشريكين إذا هاجر للآخر مالا مشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها. نعم. أيضا كما بينا إذا آجر أحد الشريكين المال المشترك يستحق، ماذا يستحق؟ يعطيه حصته من الأجرة. نعم. 1978 يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيان. يعني يسوغ له أن ينتفع إذا كان إيش هو حاضر وفي عنده إيش شريك ملك، يعني أنا ورجل مشتركان في ملكية بيت وهو مسافر غائب لا يمكن الوصول إليه، هل لي أن أنتفع في هذا الملك دون إذنه؟ قال يكون إذنه دلالة في الحالات الآتية. الواو الأول نحن نصنع انتفاع الحاضر في الملك المشترك بوجه لا يكون الغائب يعد له من الغائب، يعني أن ينتفع بالشيء المشترك بما لا يضر بالغائب، مثلا البيت ينتفع به، يمكن أن ينتفع به دون أن يضر إذا كان لا يضر من الغائب. كالبيوت القديمة والأرض مثلا يزرعها بما لا تتضرر به الـ الـ الـ نعم. كذلك الأشجار المغروسة الانتفاع بها لا يضر إيش الآخر، أما السيارة نعم، أما البيت الجديد الحديث قد يضر فليس له، فانتفاع الشريك بما لا يضر الشريك الآخر يكون رضا إيش دلالة. تفضل. لا يوجد من الغائب ضمن دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل. الذي يختلف استعمال المستعمل يعد الذي يختلف مثل ماذا؟ الألبسة والأجهزة الإلكترونية والمعدات والآلات والسيارات والبيوت الحديثة. نعم. فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين، وكذا لا يجوز ركوب البزام المشترك في غيبة أحد الشريكين. أما في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل تأمين وحرق فلا استعماله بقدر حصته، كما لو وضع أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته نوبته، لأنه هو طبعا إذا صار الإذن دلالة كم يستخدم بمقدار حصته نعم. 1081 السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعمل، بناء عليه إذا غاب أحد الشريكين في الدار المشتركة مناصبة فسكن الآخر ستة أشهر وترك ستة أشهر فإنه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه، لكن إذا كانت عائلته كثيرة وكثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعجل، وفي ذلك لا يوجد رضا للغائب دلالة. واضح؟ يعني هو فرق بين حالتين، أن يكون الشيء المستعمل لا يختلف باختلاف الشيء المشترك، لا يختلف باختلاف المستعمل، هذا يعد استعماله في مقابلة غياب الشريك يعد إيش؟ رضا. لكن شيء زي يختلف كما ذكر هنا. طيب البيت، البيت في الأصل تصور الفقهاء أنه هو لا يختلف، لكن إذا عائلته كبيرة يختلف، مثل اليوم البيوت المجصصة تختلف من استعمال إلى استعمال، وبالتالي البيت المجصص والموضوع عليه ديكور ومزين فهذا لا يستعمله الشريك في غياب شريك إلا بإذنه. نعم. لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة، لكن إذا خيف خرابها من عدم السنة فالحاكم يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ وجودها للغائب. ما دامت مفرزة، ما دامت مفرزة ليس لك أن، قد خرجت بالإفراز إيش؟ خرجت عن الشرك، صح؟ فليس لك أن تستعملها. طيب قال حص أرض جاري إهمالها مفرزة، طبعا أرض شريكي الغائب بعد الإفراز، بعد الإفراز قال مؤهمالي وإهمالها يؤدي إلى تلفها، تمام؟ أو شقة يعني قد تتعرض لي، وكذلك الأشياء الأخرى ماكينات مثلا آلات فرزت أفرزت وعرف كل إيش شريك حصته، هذا لا يؤجرها من الشريك الذي لم يعد شريكا بالإفراز، يؤجرها من الحاكم، والتصرف بإذن الحاكم كتصرف بإذن المالك. تفضل. فإذا سكن أحد الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلة ولم يدفع أجرة حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن المدة وإما أن أسكن أنا في الأرض ما سكن، وإنما له القسمة إذا كانت الدار قابلة للقسمة إن أراد، أو تعتبر مهايلة من بعد ذلك إن أراد. يعني نعم، لكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مر بيانه ثم حضر الغائب فيسوغ له أن يسكن فيها بقدر تلك المدة. يعني فرق بين من؟ الحاضر والغائب. الحاضر موجود، لما سكوته عن انتفاع سكن وسكن شريكه في العقار يعد منه رضا دلالة، رضا دلالة، ولو لم يكن عالما ليس له أن يقول له أنت سكنت سنة أنا إيش، لأن المهايئة لا تكون إلا بعد الخصومة. أما لو كان غائبا له أن يقول للقاضي أنا لم أكن حاضرا وبالتالي انتفع بملكي بدون إذني، هو ملكي وملكه، لكن هو ملكي ليس له أن ينتفع بملكي، سكن في الغرفة ونصفها لي، فقال هنا تسمع إيش قوله، يسمع دعواه ويحكم بالمهايئة من تاريخ إيش الانتفاع بمقدار. طبعا نعم. أحد الشريكين الحاضر إذا أجر الدار المشتركة فأخذ من أجرتها حصة وحبط حصة الغائب جاس، وحين حضور الغائب يأخذ حصته. نعم، إذا أجر بحال غياب نعم الشريك الثاني نعم يحفظ له حصته. نعم، أيضا هو حتى لا يتضرر، حتى لا حتى لا يتضرر هو، قال أنا سأؤجر وأنا بحاجة إلى تأجير هذا العقار، فيقال له أجر واحفظ لي شريكك حصته. نعم. يجوز لأحد الشريكين في الأراضي المشتركة أن يزرع كامل الأرض عند غير الشريك الآخر إذا علم أن الزراعة تنفعها ولا يجوز نقصانها، وعند حدود الغالب يزرع تلك الأراضي بقدر المدة التي زرعها الآخر، وإذا علم كما تحدثنا في السكن. نعم، يعني جاء بعد 3 سنوات وجد شريكه قد زرع الأرض 3 سنوات، له أن يطالب بزراعة الأرض مدة تعادل مدة أو بمقدار حصته. طبعا تفضل. وإذا علم أن ترك زراعة الأرض نافع لها ومؤدي إلى قوتها وزراعتها توجد نقصانها، فحينئذ لا يوجد مثل الغالب دلالة في زراعتها. بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع من تلك الأراضي مقدار حصته، فقط مقدار حصته. قال أنا لا أريد أن أعطل، يعني هو أمامه إذا علم أن الزراعة تنقص، وهو هذا في بعض الزراعات تنقص الزراعة من خيل الأرض، ماذا يقول له؟ ازرع الأرض بمقدار حصتك. نعم. مثلا إذا كانت مشتركة مناصبة يزرع نصفها، وفي السنة الثالثة إذا أراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف، وإلا فلا يسوغ له أن يزرع في السنة هذا في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الآخر، لأن هنا يكون قد ألحق الضرر بالآخر. نعم، الشريك. تفضل. فلو زرع كامل الأرض فيكون للغائب عند حدوده أن يضمنه نقصان حصته من الأرض. نعم. وهذه التفصيلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم في ذلك، أما عند مراجعة الحاضر الحاكم فعلى كل حال لأجل عدم ضياع رشه التراجي يأذن له الحاكم بزراعة كامل الأرض. نعم. وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حدوده دعوى. نعم، يعني إذا زرع الأرض كلها بإذن الحاكم، نعم، يكون إيش؟ ليس للغائب تضمين الشريك نقصان الأرض، والحاكم كما قال هنا له أن يأذن له مراعاة لمصلحة الفقراء أو مصلحة بيت المال. إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك فيكون الآخر غائما على ذلك البستان، وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها، وله أيضا بيع حصة الغائب وعنده ثمنها، لكن يكون الغائب عند حدوده مخيرا، إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحروض، وإن شاء لم يجز وضمنه حصته. نعم، يعني هو إذ رجل قطف الزيتون وبقي ثمار زيتون، هنا لا الأرض هي ملك لحاضر وغائب، حصته يتصرف فيها كما يريد، حصة الآخر تمام له أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وله أن يحتفظ بها إذا كانت تبقى طبعا، مثلا يعصرها زيتا ويبقيها إلى حين حضوره، وإذا علم أن الحضور إيش يتأخر، فهنا العلماء يقول لك إذا باعها بإذن الحاكم، باعها بإذن الحاكم فليس للغائب إذا حضر إلا الثمن، وإذا باعها بدون إذن الحاكم فيكون قد باع ملك غيره بغير إذنه، فهو مخير. حضر قال له أنا وين الزيتات؟ قال له بعتن. بكم بعتون؟ قال له ب60. قال له أنا ما عجبني السعر، له أن إيش يبطل الإيش البيع ويضمن الشريك قيمة الزيت، أنا أريد الآن 200 كيلو زيت، وله أيضا إيش يجيز خلاص. حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة بيد الآخر، فإذا أودع أحدهما المال المشترك بدون إذن فتلك يكون ضامن حصة شريكه. نعم، كما جاء في بحث الوديعة في كتاب الوديعة. راجل ماذا يسمع؟ يعني أنا حصتي أنا السيارة المشتركة مشتركة نعم. شو حكم المال الآخر؟ هل هو أنت وكيل فيه؟ لا، حصتي هي وديعة في بحكم الوديعة معي. يعني السيارة قسمين لشريكين، أنا لي النصف لك نصف، وأنت انتفعت بها أو أذنت لك بالانتفاع تمام، فأودعتها عند آخر فتلفت دون إذني، أنت تضمن ماذا؟ تضمنها ولا ما تضمنها؟ تضمنها يعني نعم. ليس للمستودع، نعم ليس للمستودع، مو على المستودع، مو المستودع، على المستودع غير المغل ضمان مستودع. هنا أنا ما ليست مشكلة في المستودع ماذا، هنا شريكي أودع، شريكي أودع رجلا فتلفت، أنا لا علاقة لي هل تلفت بتعدي غير تعدي، أنت تعديت بإيداع المال عند، أنت لست وكيلا عني تمام، أنت لست، أنا مالي عندك وديعة، والوديع إذا أودع المال عند غيره يعد متعديا، هو مؤتمن نعم، هو مؤتمن على الحفظ ليس له أن يودع صح لا لا نعم. أنتم سمعين ما تمانون، أحد الشريكين إن شاء باع، إن شاء باع حصته من شريكه، وإن شاء باعها من أجنبي بدونه بشريكه، لكن بصورة خط الأموال والاختلاط. يعني القسم الأول في شركة الملك العادية له أن يبيع من شريكه وله أن يبيع من غير شريكه، لا يشترط في البيع من غير الشريك أن يكون إيش؟ أن يأخذ إذنه تمام؟ لكن في الإيش؟ هذا في الشركة الاختيارية، أما في الشركة الإجبارية في الخلط تفضل. لأن في صورة خلط الأموال واختلاطها التي بيناها في الفصل الأول لا يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلطة أن يبيع الصدر إلى آخر بدون إذن شريكه. لماذا؟ لأنه الخلط إذا حصل اختلاط بدون، طبعا هو يفرق بين حالتين، بين أن يكون الخلط حصل برضاهما نعم، أيوة، وفين أن اختلط المالان، اختلط المالان فيبقى ملك كل، يعني اختلط الدينار بالدينار، اختلط الدينار أو عشر دنانير مع عشر دنانير، أو اختلطت شوال قمح مع شوال قمح تمام، فبقي يبقى، يقول الحنفية يبقى ملك كل صاحب حنطة يبقى ملكه في الحنطة حكما، يبقى ملكه إيش حكما، فليس لي أن أبيع الحنطة بدون إيش بدون إذن الشريك نعم. ما هي مسألة إيش؟ حسب الشيء إذا فيه حق شفعة بالنسبة للقسم الأول طبعا مو هيك؟ التي دون إذن شريك له بيع حصته دون الشريك، نعم له حق الشفعة فيما يثبت فيه الشفعة، فيما يثبت فيه الشفعة، فيما يثبت فيه الشفعة، إن كان يعني من الأشياء التي تثبت فيه الشفعة يعني ليست ها؟ كالدار وال نعم. بعض الورثة إذا بدر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصي الصغار في الأراضي أو وصي الصغار في الأراضي المرورة نعم، وتصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم نعم، هذا ولو بدر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة، لكن يكون ضامنا لبقية الورثة قصة نقصان الأراضي الزراعية نعم، كما هو لو استعمل الشريك، هو الورثة مثلا ثلاثة كبار واثنان صغار، إذا أراد أحدهم أن يبذر الأرض عليه أن يأخذ إذن من؟ نعم الباقية، والبقية بالنسبة للصغار إذنه الوصي، إذا كان باتفاق الوصي كانت الغلة بمن؟ شركة بينهما بدار إشو بدار المشتركة، البدار المشتركة، أما إذا بذر بداره في أرض يملكها يملك حصة منها شائعة، فالمحصول له وللورثة ضمان النقص كما بينا ذلك في مكانه. تفضل. نعم، ما في أجر مثل، لا ليش حدا بده يلتفت؟ المنافع لا تضمن إلا بالعقد، إلا بالإيش؟ لا تقوم إلا بالإيش؟ بالعقد ولا عقد. تمام. أما شيء آخر، انتفاع الشريك في الملك بحصة شريكه من نوع الغصب، والغاصب لا يضمن منافع المقصود. نعم. غريب في حصة الشريك. نعم هو غريب. نعم ليس وكيلا. نعم العقد هو غريب. صح صح. إذا أخذ أحد الورثة مثلا من الدراهم من الدركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه وخسر، فتكون الخسارة عائدة إليه، كما إذا ربح فلا يسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه. نعم، يعني إذا أخذ شيء من التركة خسر، ليس على ليس على الورثة الخسارة، أنه ليس بإذنهم. أما إذا ربح، الربح ليس لهم وليس ولا يطيب له، ولا واضح لا يطيب له، يتصدق به على يتصدق به. نعم. الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة. نعم، هلا الآن سينتقل للديون وينهي الموضوع. إذا كان من اثنين أو أكثر في ذمة واحد، في ذمة واحد دين ناشئ من سبب واحد فهو دين مشترك شريكة من بينهم، وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك كما يقرأ ويصح في المواضيع الأخيرة. سيتضح معنى السبب والسببين إذا اشترك الدين في السبب. تمام، فيشتركان في الاستحقاق والمطالبة كما سيبين في المواد، ستوضح تماما هذه القاعدة. تفضل. كما أن أعيان مال المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب قصصه، كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب قصصه. نعم، يعني ترك خمسة أولاد وترك أعيانا، قلنا ماذا يشتركون فيها؟ بمقدار، وكذلك الديون بمقدار حصصهم، يعني الذي له السدس هو له حصة في هذا الدين بمقدار السدس وهكذا. تفضل. من أتلف مالا مشتركا لمناسب فبلغ الضمان يكون مشتركا فبلغ الضمان أو فمبلغ الضمان أصح فمبلغ الضمان يكون ضماني. نعم يكون مشتركا بين أصحابه. نعم نعم، يعني الرجل أتلف سيارة لخمسة أشخاص، فضمن قيمتها 5000 توزع على هذه الأشخاص الخمسة، هؤلاء الأشخاص. إذا أقرض شخصان مبلغا مشتركا بين عمالها صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهما. نعم، لأن هنا قرض، هنا يأتي لك بأسباب، اتحد ماذا؟ اتحد السبب. أول أتى لك بمثال الإرث، تمام؟ مثال إرث، اتحد السبب أم لا؟ اتحد السبب الإرث، ثم أتك بالتلف، واضح علي؟ متبه معه أنت؟ سبب التلف، أتلف لخمسة، صار الخمسة أيضا يستحقون قيمة الضمان في ذمتي على سبيل الشركة. الثالث شو قال؟ أما إذا أقرض اثنان، أقرض نعم أقرض اثنان دينا لآخر إيه؟ دراهم على طريق الانفراد، طريق الانفراد صار إيش؟ سببين لسبب. تفضل. سببين لأنه عقدين. فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين. لا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا، هذا عطاء ألف وهذا عطاء إيش؟ ألف، هو مدين لكل واحد منهما بألف، لكن لا على سبيل، يعني إذا عطى لأول واحد ألف ما بيقول له الثاني عطيني شو نصة، صح؟ لكن لو خلطاها قال لهم بدي منكم يا شباب لازمني $2000، أخرج شخص ألفا وأخرج آخر ألفا، جمعاها قالوا تفضل هاي إيش جرى عقد العقدين عقد واحد. الحالة الأولى أخذ من هذا ألف قال له الله يجزيك خير ومن هذا إيش ألف هذا إيش عقدين. في الحالة إذا أخذ هذا اسمه عقدين ليس لا يكون لا يكونان مشتركين إيش في الدين بحيث لو أعطى الأول ألف لا يطالبه الآخر بكذا. وقال حتى لو كتبا الدين في شو في صك واحد. أما في الصورة الثانية أنا اقترضت منكما ألفا فإذا شلت أعطيت أحد واحد منكما أعطيت أحدكما ألفا يطالبه الآخر بنصفها في الحالة الثانية. واضح؟ لأن أنتوا أدخلتوا المالين صار إيش صار دينا مشتركا. تفضل. إذا بيع مال مشترك بصفقة واحدة ماله مشترك بصفقة واحدة دراجة وسيارة. تفضل. ولم يذكر حين بيع قصر كل واحد من الشركاء. أيوه. فالدين الذي في ذمة المشتري من ذلك دين مشترك. نعم. ولو حين البيع مقدار قصر كل واحد من الشركاء أو بعيد ما نقوها كان يقال مثلا حصة أحدهما كذا وحصة الآخر كذا دراع أو حصة أحدهما كذا خالصة وحصة الآخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها صار كل واحد دائما على حدة ولا يكون ثمن المبيع مشتركا بين البائعين كذلك لو باع أحدهما حصة شائعة للرجل فباع الآخر حصته بهذا الرجل فكل واحد منهما دائم ولا اشتراك في ثمن التمييز هذا صار عقدين صح؟ أنا في الحالة الأولى قلت لك أبيعك سيارتي ودراجة فلان تمام بخمسة آلاف دولار فقلت قبل صرنا ماذا فرقنا الصفقة لا. أما إذا قلت أنا أبيعك سيارتي بثلاثة آلاف بأربعة آلاف قال أنا أبيعك دراجتي بألف هنا ماذا فعلنا فرقنا الصفقة فلا يكون الدين إيش مشتركا. أما في الصورة الأولى يكون الدين إيش كمالك لو بعتك حصتي قلت لك أنا أملك نصف البيت الفلاني تشتري مني بعشرة آلاف قال اشتريته منك فقال لك رجل الآخر أيضا أنا أملك النصف الإيش الآخر على الشيوع تمام ببيعك يا بعشرة آلاف فقال اشتريت فهو اشترى منا في مجلس واحد حصتي وحصتك المشترك المشاع لكن هل هو شركة في الدين صارت لا لأنه هو أجرى ماذا أجرى عقدين بكل عقد له أحكامه قد يرد العقد الأول بالإقالة والثاني لا ينفسخ صح إذا فسخ عقده معي بالإقالة إذا فسخ العقد الإقالة ينفسخ العقد الآخر لا ينفسخ بالضرورة إذن هو دينان لدين واحد دينان وبالتالي إذا أعطاني إلي خمسة آلاف دولار من الدين ما بصير تطالبني إيش فيا تقول لي أنت يعني لا لأنه ما بعنا إيش بسبب واحد إنما تعددت الأسباب. إذا باع اثنان ما لهما بصفقة واحدة لرجل مثلا لواحد حصان ولآخر فرس فباعهما معا بكذا قروش فيكون المبلغ المنقول دينا واحدا مشتركا نعم باعهما معا بكذا قروش نعم وإن سمى كل واحد منهما ثمنا معلوما صار كل واحد منهما دائما على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين دينا مشتركا كذلك لو باع اثنان ما لهما لآخر كل على حدة فأثمان المبيع لا تكون دينا مشتركا بل كل منهما دائما مستقيم. طبعا نفس يعني تأكيد المادة السابقة لا أكثر. تفضل. إذا أتى اثنان بين رجل بسبب كفالتهما فإن أتياه من مال مشترك بينهما فالمطلوب من المدفون دين مشترك. نعم إذا أديا اثنان كان مثلا شركاء اثنين شركاء واثنين كفلاء لرجل فأديا للمكفول له المال إذا أدياه من دين مشترك فهذان الرجلان الكفيلان نعم يطالبان المكفول بدين إيش مشترك أعطاهم $1,000 بيقتسموا بنصية. أما ده كل واحد دفع من جيبه الخاص مقدار ما تحمله فيكون الدين ليس مشتركا. فضل 1097 لا 98 هترجع نعم. رجل أمر اثنين بتأدية دينه كذا قروش فأديا، فإن كان من مال مشترك بينهما فيطالبانه من الثامن يكون فيطلبانه من الثامن نعم يكون دينا مشتركا، وإن كان ما أدياه من الدراهم ليس مشترك ولكن دفعا ذلك معه فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه دينا مشتركا. نعم لا يكون مطلوبهما دينا مشتركا إلا إذا خلطا المالين قبل أداء ما أمرهما به، يعني هي كالكفالة التي قبلها. تمام فضل. إذا كان الدين غير مشترك فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المدين على عدة، وما ينقضه كل واحد يحصل من دين نفسه ليس للدائن الآخر أن يأخذ منه قسطا. هذا من آثار الدين غير المشترك، كل إنسان بيقبض بيضع وين؟ في جيبه. أما في الدين المشترك فضل. 1800 وإن كان الدين مشترك فكل واحد من الدائنين له طلب قسطه من المديون، وفي غيبة أحد الدائنين عند مراجعة الدائن الآخر الحاكم وطلب قسطه من المديون يأمر الحاكم ذلك المديون بأداء قسطه. نعم نعم، إذا في حال حضور كل واحد منهما يطالب بحصته. نعم وفي غيابه يطالب عن طريق، لأن هو عندما يد يطالب بحصته وحصة الغريب الغائب، بحضوره لا بأس لأنه إذا قبض يصبح قبض حصته وحصة شريكه، أما في غيابه ليس له أن يطالب ب له أن يطالب بحصته فقط عن طريق الحاكم. فضل. 1101 ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينهما. نعم. وللشريك الآخر يأخذ قسطه منه، ولا يسوغ للقابض أن يختص به وحده. ما أفصل أقول له أنا أعطاني، يعني نحن كلانا مثلا نقل الورثة 5 لهما على رجل 10,000، أعطى أحد الورثة 1000 ليس له أن يستأثر يقول أعطاني لي، لا هذه 1000 تقسم على ولو أعطى أحد الورثة لأنه هو دينه مشترك، ولا هو مشترك أعطاهم $100 يقتسمانها حسب الحصص. تفضل. 1102 إذا قبض أحد الدائنين من الدين المشترك حصته واستهلكها فلشريكه ليضمنه في الصدقة، مثلا مبلغ 1000 قرش دين مشترك بين اثنين مناصبة، فقبض أحدهما من الدين 500 واستهلكها فللدائن الآخر أن يضمنه من أدين وخمسين. نعم. و500 تبقى بين الاثنين مشترك. نعم يضمنه لأنه أتلف ماله ويده عليها يد ضمان. تمام فضل. 1103 أحد الشريكين في الدين المشترك إذا اشترى بحصته متاعا من المديون ولم يأخذ منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع، لكن له أن يضمنه في الصدق من ثمن ذلك المتاع، وإن تفرع على كون المتاع مشترك بينهما كان ذلك. نعم يعني بدل ما يأخذ منه $1,000 أخذ منه ماذا؟ بضاعة مثلا. هذا الرجل ليس ملزما أن يشاركه بماذا؟ أنا ديني عنده دولار، بس أنت اشتريت $1,000 اللي لازم تقبضها تعطيني نصها، شو اشتريت فيها؟ بضاعة، فأنا مخير كوني لا تستطيع أن تملكني إيش؟ جبرا عني، فأنا لي خيار أخذ نص البضاعة بالقيمة اللي بالثمن اللي حسبته وبقطع 500، ولك أن أقول لك طيب أعطيني إيش 500 وخذ البضاعة كلها لك، لا ألزم يعني محل الشاهد لا ألزم بنصف البضاعة. بعدها 1104 إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على صالح يعني على أقل قالوا في ألف، في ألف دول، ألفين دولار صالحة، بصالحك يا إيش صالح فضل على صالحة على حق يمين على أسواب وقبيضها صابي بز، بز يعني أسواب بز. نعم. فهو مخير إن شاء أعطى شريكا مقدار من أصابع حصته من الأسواب. نعم. إن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه. نعم، لأن هنا أنت صالحته على دم الصلح يقتضي ماذا؟ يقتضي الحق، مو هيك؟ أول شيء هنا ماذا فعلت أنت؟ الصورة الأولى صالحته بالثمن، أخذت مقابل ألف دولار، ما في صلح الأول، مقابل ألف دولار اشتريت منه ماذا؟ بضاعة. أنا هنا مخير بين النصف وبين إيش؟ في الحالة الثانية صالحه على أقل، أخذ فيها ماذا؟ فهنا أخذ منه أثوابا وأخذ منه ماذا؟ بأقل من قيمتها الفعلية، فهنا له الحق في أن إيش؟ يا إيش؟ يقتسم، يقتسم بحصته، وله أيضا أن إيش؟ خيار أن يضمنه الفارق. ماذا؟ الفارق، أنت صالحت على أثواب بدل ألف، ألف صالحت على أثواب بسبعمائة، تعطيني ماذا؟ تعطيني 300، تمام، وأنا لي الحصة أيضا النصف الباقي عند المدين. تفضل. 1405 أحد الدينين إذا قبض كامل الدين المشترك أو بعض أو اشترى بحصته منهما أو صلح المدين على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخير في جميع الصور إن شاء جاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفا. نعم. وإن شاء لم يرث ويطلب حصته من المديون، وإن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض. وإن هلك الدين عند المديون. نعم. يعني هلك الدين شو يعني؟ هلك الدين، دين يهلك، هل يهلك الدين؟ لا، إذا توى يهلك الدين بالتوى، إذا مات إيش؟ مفلسا، مات مفلسا يعد، يعدونه هذا هلك الدين. واضح؟ إذا هلك الدين يعني مات مفلسا أو إيش؟ إيش الصورة الثانية؟ وإن هلك الدين عند المدين يرجع الدين، الحكم بإفلاسه من قبل الحاكم. نعم. تفضل. وعدم إجازته قبل لا يكون مانعا للرجوع. نعم، إذا هلك الدين يرجع به يرجع الدين على القابض، على القابض. مين القابض هنا؟ الشريك. الشريك، نعم، لأنه هو الذي أضاع حقه، أخذ وباع، أخذ وباع، أخذ ووهب، أخذ وتصرف دون إيش؟ أن يعطيه حقه، فرجع إلى المديون ماذا؟ وجد إيش؟ أخذ حصته، قال أنا أخذ حصتي ولم يعطيني أنا حصتي، رجعت إلى المديون توا، قال أنا أعطيت الألف دولار كله، طب نصها لي، نصفها لي، فأضمن من؟ أضمن الشريك. نعم. 1406 أحد الدائنين إذا قبض حصة من الدين المشترك من المديون. نعم، قبض حصة، الدين المشترك هو الدين شرك ألفين، قبض ألف، نصها لمين؟ وتلفت في يده، وتلفت في يده. نعم. فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقروض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون. نعم. الدين الباقي عند المديون يكون عائدا إلى شريكه. نعم، يعني صار قبضه قبض استيفاء كقبض الإيش؟ المرتهن، يعني هو قبض الألف، سرقت منه الألف، سرقت منه الألف، أنا اللي فيها كم؟ 500، بس هي مفرزة، ما هي مفرزة، ما زالت يده عليها يد، يد ضمان، يد ضمان، هو ضمان لا لجهة إنها إيش؟ لأنه لأن هو كما قلت فيها صورتان، هو يده عليه كالوديع، كالوديعة، وأيضا كالإيش؟ كالغاصب، فأنا إيش هنا إذا تلفت لا أضمنه، لكن لأنه صار في وجهين لها، وجهين لها، يد استيفاء ويد إيش؟ أمانة، أنا خلاص الألف اللي قبضت تلفت تسقط من، فليس لي أن أضمن لو تدفع لي 500. طيب ما معي؟ بيروح بيدفع من وين؟ بيأخذ الألف المتبقي عند من؟ عند المديون. نعم. 1107 إذا استأجر أحد الشركاء المديون بمقابلة حصته من الدين المشترك. إذا استأجر أحد الشركاء المديون بمقابلة المديون، استأجر المديون يعني أجير خاص، تمام؟ المديون عنده أجير، واضح فكرة؟ استأجر المديونة، تمام؟ إذا صار المديون أجير عند أحد الشركاء، صار يستوفي منه شو؟ قال له طيب ما معي مصاري، قال له تعال اشتغل عندي في الإيش؟ في المعمل، كل شهر بيطلع لك 300 دولار إيش؟ بخصه من شو؟ من دين. يكمل بمقابلة حصتي من الدين المشترك. أيوة أنا إلي 1000 دولار عليك، طبعا إلا إن 2000 أنا وفلان، أنا لي 1000، تشتغل عندي 3 أشهر مقابل إيش؟ 1000. أكمل. بل الآخر أن يضمن شريكه بقدر ما أصاب حصته. نعم، أنت مستخدمته 3 أشهر، تمام، أعطيني 500 وإيش؟ لأنه تروحت علي ماذا؟ تمام، تفضل. هذول استوفيت 1000، وهذه 1000 نصفها لي، تفضل. أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ من المديون رهنا في مقابلة حصته، أخذ رهن. نعم. قال له أنا إلي عندك 2000، أنا إلي 1000 ولو في 1000، أعطيني الجوال أو كذا اللابتوب حطه عندي رهن حتى تعطيني حصتي، تفضل. وتلف الرهن في يده. تلف، نعم، وقلنا الحنفية الرهن يتلف بأقل إيش؟ من قيمته أو قيمة الدين، صح لا؟ أيوة. فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته، مثلا مقدار الدين المشترك من أصابه 1000. فأخذ أحد الدينين رهنا لأجل حصته التي هي 500. نعم. وهلك في يده، فقد سقط نصف الدين، فللدائن الآخر أن يضمنه بـ2000 وخمسين. نعم. العائدة بحصته. نعم، لأنه هو بالتلف يده ضمان على العين المرهونة بمقدار الدين، صح؟ فأنت وتتلف كأنك أتلفت نصيبي ونصيبك، أعطيني 250 وأنت بروح لك 250 نقص الدين 500، واضح؟ تفضل. 1109 أحد الدينين إذا أخذ كفيلاً من المديون بحصته من الدين المشترك. كفيل، أخذ كفيل، نعم. أو أحاله فيها على آخر. نعم. فالثاني من آخر أن يشاركه بالمبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه. نعم. إيش أخذ من الكفيل وإيش أخذ من المحال عليه؟ يشاركه في كل ذلك، سواء حوالي أو كفالة أو رهن أو كما بينا، في كل شيء. وين ما رحت بدي أخذ ما دام الدين وإيش مشترك، لا تفكر إيش خلاص الدين، كل شيء بتقبض منه اللي فيه شو النص. تفضل. 1110 إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته من الدين، هي حيلة من حيل الله. إذا وهب، تبي هون ذكر لك الشراء والهبة والشركة وكذا، وصل الآن حوالي كفالة، وصل إلى الهبة، وهب أحد الشريك إيش؟ أيوة، وهبه، قال له أنت أنا لي 1000، لي 2000، إلي ولا فلان، أنا 1000 مسامح فيها. أيوة، هون شو مقول له؟ فعلوا نص لهات، تفضل. حصته من الدين المشترك، نعم. أو أقرأ ذمته منها، فهبته أو إدراره صحيح، ولا يكون ضامنا حصة شريكه من هذا الخصوص أو الخصوص. من هذا الخصوص. نعم، يعني هذه نقطة، لذلك في عند الحنفية حيلة، نعم، إذا بدك ما تعطي الدائن حصة شو تعمل؟ يهبك شيء، يعني يهبك عينا وتهبه الدين، تمام؟ فهو بصير حيلة إيش؟ يعني مو قلنا إذا أعطاه سيارة بياخذ نصها، أعطاه بيت بياخذ نصه، حوله حوالي بياخذ إيش؟ نصه، كفالة نصها، ما بده ياخذ حقه. فمن إحدى الحيل الجائزة إنه إيش؟ يهب المديون العين التي إيش وذاك يهبه إيش يقول له تهبني إيش وضعيف لك إيش وأنا بهبك أبرئك من الدين أبرئك من الدين كأنه مقايضة وصف الخيمة طبعا هي كذا بس هي حيلة يعني هي دين الحاكم الله يهدي يكتب عليه ما فيش شيء يدري فيه خلاص نعم إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المديون هون دين على الإتلاف نقطة أيضا جيدة أتلف مال المديون يعني قال له إلي عليك 5,000 دولار فسبحان الله راح لعنده هذا أو أخذ منه سيارته أو أتلف له سيارته تمام أكمل وتقاصى بالصدق وما قال له أنا أنت إلي عليك أنت لك عندي 5,000 من حصة نحن أنت تقول كنت ناتون 10,000 تمام أنت بإتلافك لسيارتي حخصم 5,000 طب هذاك الثاني وين راحوا مصرياته هل كمان بيرجع على هذا ب2,500 واضح؟ تفضل فلشريكه أخذ الصدق منه أيوة لكن إذا كان لأحد الدائن عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته ففرق الحنفية بين الدين السابق والدين أو بين يعني المال السابق على الدين وبين ماذا الحق الطارئ اللي هو ماذا الضمان فبالضمان أنت أتلفت سيارته أنت لازم تدفع كم لو أتلفت لرجل آخر 5,000 تقطع تعتبر عطاك هو 5,000 صح تعطيني 2,500 إلي وتقص من دينك شو 2,500 أما لو أنت إلك عنده سابقا 5,000 وصرنا أنا وأنت إله عليه شو صرنا عليه شو دين 10,000 فقلت له أنت خلاص أنا مو إلي عليك 5 وآن حصتي 5 خالصين بقالوا لشريكي 5,000 هذه الصورة جائزة الصورة السابقة هذه كيف الشرعية حتى وإن كان التواطؤ بينهم على ذلك ما يعني الحنفية بتعرف مسألة التواطؤات ما كتير بتفوتوا فيها ما بفوتوا ظاهريا ما لا يبحثون فيما وراء الستائر فيما وراء العقود والألفاظ لا يبحثون فيما وراءها لا يبحث الحنفية في النوايا والقصود هي مذهب آخر هذا منهج غيره من الفقهاء كالمالكية والحنابلة هذه هيك إطلاقها صحيح؟ نعم مادة السابقة إطلاقها صحيح شو إطلاقها هنا هي مادة؟ إذا وقض أحد الدائنين مديون إيه؟ بشكل عام يعني صحيح تقصد على المادة على أي شيء؟ على المادة إيه؟ إذا وهب إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح صحيح نعم ولا يكون ضامنا حصة شريكه نعم نعم تمام صحيح نعم نعم أقصد أنه ما يبحثوا للحنفية مسألة التواطؤ وعدم التواطؤ ما بيبحثوا لا ما بيبحثوا وإلا لو بيبحثوا كان أبطل الحيل كان أبطل ماذا الحيل هم معروفين يعني بالحنفية في هذا الموضوع يعني نعم 1,112 ليس لأحد الدائنين أن يؤجل الدين المشترك بلا إذن آخر ليس له أن يؤجل الدين المشترك لماذا لأنه وعد بيأجل الدين المشترك هو بيأجل دينه فقط بيأجل دينه ودين مين دين والآجل أحط من العاجل في الديون نعم تفضل إذا باع واحد مالا لاثنين فيقال حكم واحد بحصته على حدة ما لم يكن المشترين أو المشترين كفيلا من آخر لا يقال بالدين نعم جيد إذا باع واحد مالا لاثنين مالا لاثنين أيوه فيطالب كل واحد بحصته على حدة فيطالب فيطالب كل واحد فيطالب كل واحد بحصته على حدة. نعم. ما لم يكن المشترين أو المشتريين مشتريين يعني ومشترين ما في إشكال إذا أكثر من اثنين. نعم. ما لم يكن المشتريين نعم كفينا للآخر لا يطالب بدين. لا يطالب بدين. في المادة ما قرأتها في الشرح ليست بهذه الصيغة يعني. ليست بهذه الصيغة يعني. في ها؟ إلى عند الآخر صح. بس هاي لا يطالب بدينك. لا ما لم يكن هي المعنى والله أعلم أن الشرح المجلي شرحتها ب أو الصيغة كان فيها أظن فيه خطأ في الطباعة. كل حال يصير تراجع الموضوع. لكن العبارة هو أنه إذا باع رجل شيئا من اثنين فيطالب ايش كل واحد بمقدار حصته الا اذا كان احدهما ايش كفيل الاخر. عند الحنفيه في الكفاله يطالب نعم يطالب الطرفين نعم هما يعني ضم ذمه احدهما الى الاخر بهذا القدر. انتهت الماده. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى نتابع معكم باب القسم إن شاء الله في اللقاء القادم بعون الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.